أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب نفسي. هذا واجب المسلم على المسلم. هذا رأيت لأن المسلم مرآة لأخيه المسلم. فإذا رأيت ضعف هذا الشخص أو قوته أو جبروته أو مثلا تهاونه عن الصلوات أو عن الطاعات فأنت مرآته. المسلم مرآة أخيه المسلم. أنت مرآته ترى عيوبه وقد لا يرى عيوبه. فأنت مرآته انصحه بلا فلان أنا أراك ضعيفا فلا تتولى كذا وكذا. لا تتولى القضاء. لا تتولى الإمارة. لا تصير مأمور لبيت المال. لا تتولى شيئا من الأمانات لأني أراك ضعيف وأخشى أن تخدع وأخشى أن يمكر بك الناس الأقوياء وأخشى أن يكون كذا وكذا ثم تسأل عنه يوم القيامة. تسأل عنه هذا كله تسأل عنه أنت عريان يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر يا أبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي عليه الصلاة والسلام ما أحب لنفسي. فلا تأمرن بين اثنين. لا تتأمرن بين اثنين. تصير أمير ولو على اثنين لا تصير أمير لأنها مسؤولية وتسأل عنها يوم القيامة وأنت عريان وقد تكون أخطأت وقد تكون ارتكبت كبائر وأنت لا تعلم. فلا تأمرن بين اثنين. معنى هذا أن الإمارة والقضاء كله ممنوع إلا حد الحاجة الضرورية وإلا فالإنسان لا يدخل في المسؤوليات تسأل عنها يوم القيامة وقد تسأل عنها في الدنيا. الإنسان تسأل عنها في الدنيا وقد تسأل عنها في الآخرة. فلا تتأمرن بين اثنين ولا تصير قاضي بين اثنين ولا تعمل حاجة تسأل عنها يوم القيامة وأنت عريان لا مال ولا ولد. وقال في الثانية ولا تتولين مال يتيم. لا تصير أنت ولي يتيم لأنك قد تأكل من مال اليتيم وأنت لا تشعر. قد تأكل من مال اليتيم قد يخدعك الشيطان قد تخدعك نفسك فتأكل من مال اليتيم ومال اليتيم تكون مثل الميتة مثل الميتة والدم. حرام أن تأكل مال يتيم. فلا تتولين مال يتيم لأني أراك ضعيفا ربما يخدعك الشيطان ربما تخدعك نفسك ربما تميل إلى هذه المسائل التي لا تقوم عليها الإنسان ما تستطيع القيام عليها لأنك لست قوي في التفكير. أراك ضعيفا في التفكير أراك ضعيفا في الإرادة وأراك ضعيفا في البدن. فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم فإنك تخدع وقد تقهر وقد مثلا تقهرك نفسك وقد تقهر من بني آدم أيضا فيكون مسؤولية عليك وهم سالمون هم سالمون وأنت المسؤول يوم القيامة أمام رب العالمين. نعم. باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. يقول لما أبو داود رحمه الله باب ما جاء في نسخ الوصية وأن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ. فيه الرد على من زعم أن القرآن ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. القرآن يقول ربنا تعالى وتقدس ما ننسخ من آية ما ننسخ وربنا أصدق القائلين وأحكم الحاكمين ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأقر تعالى وتقدس قرر لعباده أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ في شيء منسوخ وفي شيء ما هو منسوخ. فليقول أن القرآن ليس في ناسخ ومنسوخ مكابرة للقرآن ومكابرة للشريعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال عن علي بن الحسين عن أبيها الحسين نعم عن ابن إبراهيم يسمى الحسين ابن إبراهيم ابن واقد نعم قال عن يزيد النحوي وسبق أن قلنا النحو قبيلة يسمى بنو النحو ينسب إليهم من يزيد وغيره. قال عن يزيد النحوي لا أنه منسوب إلى النحو الذي هو العلم المعروف. قال عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين حقا بهم حقا على المتقين فنسخت آية المواريث الذي يوصي ما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الوصايا التي نزلت أول سورة النساء، فنسخت جميع ما فيه من الصدقات عند الموت وما فيه من الوصايا المزحفة وما فيه المواريث، خلاص نسخت آيات المواريث الثلاثة والأربعة، نسخت جميع الوصايا للوالدين أو الأقربين أو اليتامى كلها نسخت. نعم. باب ما جاء في الوصية للوارث. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب لا وصية لوارث، اللي يرثك الإنسان لا تصح له الوصية إلا بإجازة الورثة، أوصي لشخص الشخص على كذا وكذا وهو وارث مثل زوجة، يقول أوصيت لزوجتي بربع مالي، أوصيت لزوجتي ببيتي الفلاني، أوصيت لابني أو بنتي بالبيت الفلاني أو بالأرض الفلانية، أو أوصيت لها بالسيارة، أو أوصيت لها، لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. إلى أجاز الورثة هذه الوصية لأنه حقهم، صار من حقهم، انتقل من حق الميت ومن أن يكون للميت إلى الأحياء. فإذا أجاز أهل المال، أهل الملك المالكين لهذه الوصية، المالكين لهذا الأمر، أجازوه أجاز حينئذ، ما أجازوه وردوه فهو ميراث مثل المواريث، يقسم بين الورثة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش الوليد عن شرحبيل بن مسلم قال عن أبي أمامة قال أبو أمامة الكبير إياس بن ثعلبة البلوي، إذا أطلق ولم ينسب، إذا نسب الباهلي أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان أو أبو أمامة سهل بن حنيف فهو ينسب، أما إذا أطلق. حدثنا أبو أمامة أن النبي عليه الصلاة قال، فهو إياس بن ثعلبة البلوي رضي الله عنه حليف الأنصار وهو الذي بين يدينا الآن، قال حدثنا أبو أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تقوم أنت وارث بيرثك يأخذ من تركتك أموال، تقوم توصيله زيادة بعد وتترك الباقين، ما يمكن، لا وصية لوارث. لكن لو مات الشخص الذي أوصى لبنته أو أوصى لزوجته، مات وقال الورثة: نحن مجيزون ما أوصى به أبونا، جاز لا بأس، لأن المال انتقل إليهم وكأنهم وهبوا الشخص هبة، من الميت وصية ومن الأحياء هبة، وهبوه إياه هبة، جاز حينئذ لا بأس بذلك إذا رضي الورثة. أما إذا لم يرضوا وردوا الوصية فلا بد أن تكون تركة مع التركات وتقسم مع التركات، لا وصية لوارث. أما غير الوارث فلا يجوز، مثل ابن أخي، ابن ولد ولده، أولاده حيين، وقال أولاد أو أولاد فلان ابن فلان أوصي لهم ببيت الفلاني لأن أبوهم فقير ولأنهم فقراء وصغار فأوصي لهم بالبيت الفلاني، تجوز الوصية حينئذ، لأن أبناءه يحجبون أبناء الأبناء، الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، فما دام محجوب عن التركة عن الميراث فتنفذ الوصية، إذا كان وارثا فلا وصية لوارث. نعم. باب مخالطة اليتيم، مخالطة اليتيم في الطعام. باب مخالطة اليتيم. عندنا سؤال، عندنا سؤال في الوصية. لو أن إنسانا أوصى ببيت لولد الولد، أوصى ببيت لولد الولد أو أولاد الولد، هذا وهو حي صحيح معافى، وكتب الوصية لأولاد فلان بن فلان بيتي الفلاني، ثم عند الموت مات الأبناء وبقي الأولاد، فتصح الوصية؟ تقول لا، انتقضت الوصية خلاص، لأنهم صاروا ورثة، أما قبل حين الوصية فهم غير ورثة، لكن عند الموت وعند استحقاق الشيء صاروا ورثة فلا وصية لوارث. نعم. باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية قال انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم قال فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب مخالطة اليتيم في الطعام، هل تجوز أو ما تجوز؟ تخالط طعامه مع طعامك وماله مع مالك وتأكل أنت وهو سوا سوا، فهل يجوز هذا أو ما يجوز؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد قال جرير عن عطاء بن جرير قال جرير بن عبد الحميد عن عطاء قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الآية لما نزلت قوله تعالى نعم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، والآية الثانية نعم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اشتق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يعجلون مال اليتيم إذا كان عنده ابن أخيه يتيما أو ابن أخيه اثنين أو ثلاثة، عزل طعامهم عن طعامه، طعامه وطعام أولاده يأكلونه وحدهم واليتامى يجعلونهم يأكلون وحدهم، وما فضل تركوه لليتيم إن صلح صلح وأكله من الغد وإلا فسد ورمي فيه. فشق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى اليتامى أيضا. فأنزل الله تعالى لما سألوا الرسول أنه شق علينا هذا، فأنزل الله تعالى وتقدس نعم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله تعالى وتقدس هو العليم بالمفسد من المصلح، أنتم مصلحون أو مفسدون ربنا هو اللي يعلم ذلك، وهو اللي يعلم السرائر تعالى وتقدس، وهو اللي يكشفها يوم القيامة. والله يعلم المفسد من المصلح، من أنتم يا أولي اليتامى يعلم ربنا من هو منكم المصلح ومن هو المفسد. فأصلحوا اليتيم كما تصلح لنفسك وكما تصلح لأولادك، أصلح اليتيم ومال اليتيم ولا تترك مال اليتيم تأكله صدقة. عندك أموال ليتامى أو اليتيم، يتيم واحد أو يتامى، أموال تركه أبوهم فتوليت أنت، فلا تترك أموال اليتامى تأكلها الصدقات، تبع واشتر وتاجر فيها لعل الربح يقوم بمقام الصدقة. لأنك إذا تركت أموال اليتامى جالسة كل سنة تخرج زكاة، كل سنة تخرج زكاة تنتهي، ما يكبر إلا ما بيجي له شيء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحرك مال اليتيم بغير إحراق، لا تجعله في حراك في شيء يحرقه أو في شيء يتلفه، بيع واشتر فيه كما تبيع وتشتري بمالك ولا حرج عليك حينئذ. وإن كنت محتاجا فكل مقدر عملك، إن كنت في حاجة إلى الأكل من البيع مال اليتيم فكل مقدر عملك الإنسان الذي تعمل به والتجارتك التي تتجر بها بمال اليتيم، كل بمقدار هذا. فإن كنت غنيا فاستعفف أحسن لك، إن كنت غنيا فاستعفف عمل اليتيم كله ربحه وغيره. الشاهد لا تبكيه، تأكله الصدقة، تأكله الزكاة. إذا بقي بدون تحرك كلته الزكاة، كل سنة تخرج مثلا جزء منه ينتهي، ما يكبر اليتيم إلا وماله ما عنده ما قاص، أكلته الزكاة. لكن حركوا مال اليتيم، وهذا أمانة عند ولي اليتيم أن يحرك مال اليتيم بالبيع المشترى حتى أن الربح يكون زكاة، الربح يكون زكاة ورأس المال يبقى حتى يكبر اليتيم وتسلمه له بشهود الإنسان، تسلم ماله له إذا بلغ بشهود. والبلوغ مع الرشد لابد، البلوغ بأحد ثلاثة أمور لكن يجب أن يكون مع الرشد، البلوغ بأحد ثلاثة أمور لكن مع الرشد، وهو أن ينبت شعرا خشن حول القبل أو مثلا يحتلم ولو كان ابن 12 سنة أو يبلغ 15 سنة يفسخها. واحد من هذه الأمور الثلاثة مع الرشد ومع العقل ومع معرفة التصرف تدفع له ماله وتشهد عليه الإنسان أن هذا مال فلان ابن فلان تركه أخوه أو أبوه عندي، وهذا هو انظروا إليه قد بعت به وشريت، وهذا هو سلمه إياه، وسلمه إياه إذا بلغ رشيدا بهذا الشرط، إذا بلغ رشيدا عجائز التصرف أعطه إياه بشهود. نعم. باب ما جاء في مال اليتيم. باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب الأكل من مال اليتيم إذا احتاج، يعني إذا كان فقيرا واحتاج وكان يبيع فيه ويشتري فلك أن تأخذ بالمعروف، تأكل بالمعروف. قال أبو داود: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن حسين المعلم ويقال له المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل متولي لمال اليتيم وقال: يا رسول الله، إنه فقير وإنه يشتغل بمال اليتيم، فما تأمرون به؟ فأنزل الله أنك تأكل بالمعروف، أو إن كففت وكنت غنيا فهو أفضل، وإن احتجت فكل بالمعروف غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل. أيضا ما تتخذ مال تقول ببيع واشتري والمكسب بيني وبين اليتيم، فأنا أخذ من المكسب حق عملي وأحطه لي بالبنوك متأثل فيه، أخليه لي رأس مال في البنوك، أو مثلا تبذر أو مثلا تسرف، هذا ممنوع. تسرف في المال أو بالبيع والمشترى أو بالأكل والشرب أو تبذر أو تتأثى المال، تجعل لك رأس مال. التأثيل هو أن تجعل لك الإنسان رأس مال من مال اليتيم، هذا لا يجوز، لأن إنما كل بالمعروف في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر كل من مال اليتيم بالمعروف بقدر عملك الإنسان، وإن كنت غنيا فاستعفف، وإن كنت فقيرا فكل بالمعروف كما أخبر الله تعالى وتقدس. الشاهد أن الإنسان إذا تولى مال يتيم فإنه بين أمرين: أما يكون غنيا فيستعفف وهو الأفضل، وإن أكل فلا بأس، وإن كان فقيرا فله حقه، حق أجرة ما عمل، له أجرة ما عمل يأخذها مما اليتيم غير مبذر ولا مسرف ولا متأثل. أيضا خذ مما اليتيم ما يكفيك الإنسان. نعم. باب متى ينقطع اليتم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش قال أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب: حفظت من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب باب متى ينقطع اليتم، متى يصير غير يتيم الإنسان ويرتفع اليتم عنه، متى ويرتفع الحجر عنها إذا كان محجور لحفظ نفسه، متى؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال عن عبد الله بن خالد قال ابن سعيد بن أبي مريم، واسمه أبي مريم اسمه سعيد أيضا عبد الحكم، قال حدث عن أبي سعيد بن الحكم قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن قال أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف من بني عمرو بن عوف، سمع شيوخا يتكلمون من بني عمرو بن عوف ومن خاله ايضا عبد الله بن ابي احمد الزبيري قال قال علي بن ابي طالب ينسب الزبيري او بن ابي احمد ينسب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: لا يتم بعد احتلام. اذا احتلم الانسان سواء كان ابن 12 سنه او 13 سنه او 14 سنه او 15 سنه، اذا احتلم ارتفع اليتم عنه بشرط ان يكون رشيدا. لا يتم يعني ما دام ابوه مات، اليتيم هو اللي مات ابوه لا امه، كما هو مصطلح عليه اليوم، اذا مات الام سموه يتيم ولو ابوه موجود. اليتم اذا مات ابوه، لان الاب هو المورد، هو المورد للاموال، هو الذي هو اللي يكد في الشارع، هو اللي يروح يبيع ويشتري، هو اللي يستاجر وغيره، هو اللي يفعل كل شيء. فاليتم اذا مات الاب صار الولد الصغير يتيما من ابيه. إذن متى يرتفع هذا اليتم؟ متى يرتفع؟ إذا احتلم. إذا احتلم ويقال أنه إذا أنبت أيضا رشيدا، ويقال أنه إذا بلغ 15 سنة فإنه حينئذ بلغ في إحدى واحد وفي واحد من الثلاثة، لكن بشرط أن يكون مع رفع الاحتلام معه أن يكون رشيدا، مع الواحد من الثلاثة أن يكون رشيدا عارفا بأحوال المال وتصريفه، وإلا فإنه لا يرتفع. إذا كان لا يعرف تصريف المال ولا يعرف البيع المشترى وليس برشيد، أو لا يفهم شيء من الدنيا أو من المال اللي يبيع الناس يشترونه، فإنه لا يرتفع عنه، ما يرتفع عنه الحجر. وإلا اليتم قد يرتفع، لكن الحجر حجر المال ما يرتفع، الحجر لحفظ نفسه ما يرتفع حتى يكون رشيدا بالغا رشيدا، يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يبيع ويشتري ولا يغلب، يستطيع أن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويذهب ويروح ولا يغلب، حينئذ ترفع إليه ماله الإنسان وتشهد عليه، أشهد عليه، أشهد على مال اليتيم إذا دفعته إليه، لئلا ينكر بعد ذلك. قد يذهب المال بين يديه يقول لا فلان ما أعطاني مال أبي، مال أبي أمانة عنده ما أعطاني إياه، أشهد على المال، قل هذا مال فلان ابن فلان أودعني أبوه وبعت واشتريت فيه، والآن هذا هو، خذ يا فلان مال أبيك بارك الله لك فيه وبع واشتر فيه. ومن الأفضل أن الولي يقربه في البيع المشترى وفي الخدعة وفي المكر وفي الإيجارات وفي التصرف، يقربه 3 أشهر 4 أشهر، فإذا رأى أنه لا يغلب ولا يخدع وأنه يعرف كيف يتصرف يدفع إليه ماله بشهود، وإن رأى أنه لا يعرف يتصرف بل يخدع ويغلب وقد يؤخذ ماله بين يديه وقد يفلس فلا يدفعه له. نعم. ولا صمات يوم إلى الليل. وللرسول عليه الصلاة والسلام لا صمات يوم إلى الليل، يعني لو نذرت نرذا أني بصمت إلى الليل ما أتكلم من الصباح إلى الليل ما أتكلم، فلا يستفي بنذرك الإنسان، لأنه لا صمات يوم إلى الليل، ما يمكن تصمت، يقول بصوم عن الكلام من الصباح إلى الليل ما يمكن، هذا ممنوع. نعم. سواء حلفت يمينا أو نذرت نذرا أو أنت قلت بسكت اليوم علشان ما يكتب عليه سيئات، فهذا غلو، يسمى غلو، لأن الغلو ما تجاوز به العبد حده، تجاوزت الحد الذي أمر الله، الله أنطقك، سبح وهلل، اقرأ قرآن، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر. أما النذر فلا يصح، أما اليمين فلا يصح. اليمين حلف أنك لا تتكلم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنك تكفر عن يمينك وتتكلم ولا يمكن أن تصمت. وكذلك لو نذرت تكفر عن يمينك، النذر هنا يمين يصير، فتكفر عن نذرك بكفارة يمين، وهكذا. نعم. باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن ثور بن زيد عن أبي الغيب عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المقصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود: أبو الغيث سالم مولى بن مطيع. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم وأنه من الكبائر، بل قرن بالشرك الأكبر، وما قرن بالشرك الأكبر فإنه يحاكي الشرك الأكبر، إلا أنه لا يكفر صاحبه، ما يكفر، لأن المعاصي لا يكفر بها، وإنما يكفر بالشرك الأكبر، يكفر الإنسان إذا فعله يخرج من دين الإسلام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد قال عن أبي الغيث وقال اسمه سالم بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الكبائر من 70 إلى 70 ومن 70 إلى 700، يعني ما هي 7 وبس، 7 إلى 70 أقرب، ومن 700 إلى 700 هي أقرب. فيقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، شرك بجميع أنواعه، الشرك بجميع أنواعه، إذا دعوت غير الله أو طلبت المدد أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو حلفت بغير الله، كله من الشرك الأكبر، اجتنبوه، فإن الشرك الأكبر يخرج الإنسان من الملة ويخلد في نار جهنم ويحبط عمله ولا يقبل له عمل، العمل لا يقبل مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا وعمله اللي عمله كله مقبول ولا مردود ولا يقبل له عملا يعمله حتى ولو حسنات، لو كبر أكبر من أحد من الحسنات مردود عليه ومخلد في نار جهنم أبد العابدين ودهر الداهرين. الشرك الأكبر والكفر الأكبر والاعتقادي، النفاق الاعتقادي، هؤلاء الثلاثة يذبح الموت يوم القيامة وهم في جهنم، لا يخفف عنهم ولا يبرد عنهم ولا شيء، يبقون في جهنم أبد العابدين ودهر الداهرين. الثلاثة المشرك الشرك الأكبر والكفر الأكبر والاعتقاد النفاق الاعتقادي. يقول أبو داود رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك الأكبر والسحر، السحر بجميع أنواعه كفر خارج من الإسلام، من تعاطى السحر فهو ساحر ومن حل السحر فهو ساحر أيضا. يا أخي أنا ولد مسحور وبروح لساحر يحل السحر، حل السحر سحر مثله فهو كافر. والدليل على قوله تعالى، الدليل عليه قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا هاروت وماروت، اللي يذهب إليهما الذي في بابل الآن معلقين بأقدامهما والرؤوس منكسة ملكين كما يقولون، فالشاهد لا أتى أحد يتعلم منهما السحر يقولان له يا أخي لا تكفر، يقولان لا تكفر السحر كفر يخرجك من دين الإسلام لا تكفر، فيقول إلا أتعلم السحر لا تكفر، فيأبى فيقول اذهب فبول في هذا البير، فيذهب فيبول فيخرج منه شيئا يراه هو من القمعنا، فيقولون نعم خرج الإيمان من قلبك والآن افعل ما تشاء صرت ساحرا، ولا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر الشعوذة والتولة وتفريق الرجل مع امرأته، كل شيء هذا يسمى سحر وكله يخرج من دين الإسلام، كل نوع من أنواع السحر والشعوذة والتولة كله يخرج من دين الإسلام، حتى حل السحر ساحر، من حل السحر وعاف الشخص بقدرة الله فإنه ساحر أيضا يكفر. إنما تحل السحر الإنسان بالأدعية والأوراد من القرآن ومن الأحاديث ومن المعوذات وغيرها، تحل السحر بهذا وتقيه إن شاء الله ويتعافى، إذا قرأت عليه صباحا ومساء يتعافى بإذن الله ويعافيها الله، بدون أن تذهب إلى ساحر أو تذهب إلى منجم أو تذهب إلى عراف أو تذهب إلى دجال من الدجالين، لأن أتباع الدجال اللي بيخرج الأعور الدجال خرجوا الآن كثير، أنا السيد ورح للسيد ورح لفلان السيئة ورح لفلان، هات غترة ولدك، هات مثلا زوجتك، هات مثلا المدس اللي يلبسها وبيتها عندي، وبعدين أعرف وش اللي فيه ويسحر والسحر كذا والسحر كذا والسحر كذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا، لاحظ، من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما أو ساحر فسأله مجرد سؤال لم تقبل له 40 يوم صلاة، لم تقبل له صلاة 40 يوم، 40 يوم ما تقبل لك صلاة الإنسان، مجرد السؤال بس سألت سؤال، مجرد سؤال لا تقبل لك 40 يوم صلاة. أما إذا سأله وصدق خرج كفر بما أنزل على محمد، إذا سأله وصدق لهذا الشرط، سأله وصدق كفر بما أنزل على محمد والذي أنزل القرآن، فإذا كفرت بالقرآن خرجت من دين الإسلام. الشاهد أن السؤال مجرد سؤال لا يقبل له صلاة 40 يوم، نعوذ بالله، مردودة عليه صلاة 40 يوم، وإذا سأله وصدق كفر بما أنزل على محمد، سواء كان ساحر أو عراف أو منجم أو دجال، تسأله ما تقبل صلاة 40 يوم وتصدقه يحبط عملك كله وتخرج من دين الإسلام، هذا كله وعيد شديد على من تعاطى هذه المسائل. والناس مع الأسف الشديد اليوم واقعون بهذا، أقل حاجة على الطفل ولا على أبوه ولا على أمه ولا على زوجته، يلا نروح للسيد، نروح للفلان الثاني، نروح هذا، والسادة مع الأسف الشديد اللي يسمون نفسهم سيد وما سيد، والله لا سيد ولا شيء، إنما سمى نفسه سيد يدجل على الناس ويدهم، واحد أعرفه أنا في أيام الملك عبد العزيز، يقول الخضر الخضر الخضر الخضر الخضر، يجون هالناس ويعبدونه من دون الله، تبركون به خضر أيه وكلام ذلك، نسمي نفسهم هبول، نسمي نفسهم تهيبل هو كذاب، لا هبول ولا شيء، بس بيجمع فلوس من الناس، وهكذا دجالنا اليوم يبون دراهم من الناس، ولا والله لا سيد ولا بيده شيء، إلا أنه يدعي هذا الادعاء، لكن يعطونها الناس أموال، يجمع أموال الناس بالباطل ويهرب بها إلى بلاده أو ينتبر بلده. الشاهد أن الساحر والمنجم والكاهن إذا سألته سقطت صلاة 40 يوم، وإذا سأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد. فالساحر كافر بإجماع علماء الإسلام إلا قول في مذهب الشافعي وهو مردود، قول في مذهب الشافعي وهو مردود بالقرآن، لا تتعلم لا تخرفته، يقول الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يقولان للإنسان اللي تعلم السحر إنما نحن فتنة، إن فتنة خلاص وفتنة الشيطان فتنة ربنا، فأنت لا تفسد مثلنا يا ابن آدم، أنت لا تكون مثلنا فتكفر، تخرج من دين الإسلام، فلا تكون إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا نص القرآن، ومن عارض القرآن فلا قبول لكلامه، سواء أقوال فقهاء أو أقوال ما غيرهم، إذا كان فيه نص من كتاب الله فلا نقبل كلام أحد مع كتاب الله، إنما نحن فتنة فلا تكفر، تخرج من دينك يا الإنسان، ويذهب ويبول في بئر من الآبار ويخرج منه مثل النور، ويقول هذا إيمانك خرج خرج. فالشرك من هذه الشرك، وبعده السحر، ثم حقوق الوالدين، ثم الفرار يوم الزحف، ثم أكل مال اليتيم، وهذا هو الشاهد، أكل مال اليتيم هذا هو الشاهد أنه من من من الكبائر الكبرى اللي علقت بالشرك الأكبر، يعني علقت لتهويل أمرها وشأنها، لما تقاسى تقارن بالشرك الأكبر المقصود منها تهويل أمرها وتهويله. الشاهد وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني لما زحف المسلمون الجيوش المسلمة زحفت على الجيوش الكافرة يهرب هذا يهرب ويلقي دبره، لا تولي تولي وتهرب والناس يتقاتلون والناس زحفوا على المشركين، لا تولي فيتبعك غيرك من الرعاة الذين لا يفهمون، تصير قدوة لغيرك، إذا هربت أنت هرب هذا وهرب هذا، وصرت قدوة لخذلان جيش المسلمين، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، متحرف لقتال بيروح من الميمنة إلى البيسرة أو من المؤخرة إلى القلب فهذا لا بأس به، أو متحيزا لقتال يتحيز يبارز الناس أو يضرب فلا بأس بذلك، أما أنه يهرب ويقتدي به الناس ويهربون فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المسلمة المصونة تقذفها فيها كذا وفيها كذا لشهوتك أو لأمر من أمورك أو لغرض من الأغراض لا يجوز، الله تعالى وتقدس أمرنا أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، لأن هتك المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة لا يجوز لمسلم إذا سمع شيء إلا أن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، فيمتي عن المسلمة المؤمنة العفيفة كل ما قال بها المنافقون أو المغرضون أو أهل العداوة، ينفه بقوله تعالى سبحانك هذا بهتان، لا نقبل هذا الكلام، لا نقبل على فلان هذا الكلام، سبحانك هذا بهتان عظيم، فقذف المحصنات أيضا من الكبائر وقرن بالشرك لتهويله وتعظيمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه قال أنه حدثه وقال أبو داود وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن 9، فذكر معناه، زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. يقول أبو داود رحمه الله تابع للباب حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هانة قال حدثنا حرب بن شداد معاذ بن شداد قال عن حرب بن شداد عن حرب بن شداد قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه عن أبي حمير بن وهب قال قال أبو داود وكانت له صحبة وكانت له عمير بن عمير كانت له صحبة عن أبيه أبوه هو له صحبة عمير عبيد بن عمير عن عمير بن وهب هذا الصحابي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر فقال قلنا تسع يقول الشرك بالله الشرك الأكبر بجميع أنواعه وأفراده وموجزاته شرك أكبر يخرج من دار الإسلام ويخلد في نار جهنم ولا يقبل له عملا أبد الآبدين ودهر الداهرين الشرك الأكبر يخرج من دير الإسلام. يقول الله تعالى في آيتين من سورة النساء إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آيتين في سورة النساء كرر الله هذه الآيات بعظم الشرك الأكبر نعوذ بالله أنه أي شيء للإنسان تفعله من حقوق رب العالمين تعطيه غيره فهو شرك أكبر. حد الشرك الأكبر حد الشرك ما هو حد الشرك الأكبر أن يسوى غير الله فيما هو من خصائص الله تسوي غير الله من المخلوقين فيما هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء. حتى ولو سويت الرسول حتى ولو صفوة الخلق سويت به سويته بربه الذي خلقه وأرسله فإنك مشرك الشرك الأكبر تخرج من دين الإسلام. فالشاهد أن الشرك الأكبر حده أن يسوى غير الله فيما هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء. فالمحبة قس عليها غيرها من الأعمال القلبية والدعاء قس عليه غيره من الأعمال اللسانية أو اليدوية. لسان يدوية تذبح أو تتكلم بلسانك أو تحب بقلبك. فالمحبة هذه قس عليها غيرها من التوكل والثقة والاستعداء وطلب الاستغاثة وغيره من غير الله شرك أكبر. كذلك الدعاء أن تتلفظ بلسانك مدد يا فلان أغثني يا فلان افعل بي يا فلان هذه من الألسنة. كذلك اليدين فعل اليدين أن تذبح أو تنذر أو تفعل أشياء تخرجك من دين الإسلام الإنسان. فالشرك الأكبر بجميع أنواعه وألفاظه وتصرفاته يخرج من دين الإسلام ويخلد في جهنم ولا يقبل له عمل ولا يغفر أيضا ما يغفر. فالشاهد يقول الشرك الأكبر والشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل مال اليتيم بغير حق. أكل مال اليتيم كما ترى أكل مال اليتيم هو الشاهد هنا أنك إذا أكلت مال اليتيم صار كبيرة من كبائر الذنوب. وقلنا بالشرك الأكبر لتهويله على أمة محمد لا يأكلوا أموال اليتامى ظلما. قال واستحلال البيت الحرام استحلال البيت الحرام بالسلاح هذا كبيرة من كبائر الذنوب فلا يجوز أن يستحل البيت الحرام. البيت الحرام إذا استحل البيت الحرام فلا يجوز. والفرق بين استحلال البيت الحرام بالسلاح وبين هدم البيت الحرام فهدم البيت يمنعهم حابس الفيل يحبس من أراد البيت بسوء أراد الكعبة بسوء حبسه حابس الفيل. ومن استحل البيت الحرام بالسلاح بدون أن ينوي البيت بشر البيت ما نواه بشر لكن استحل البيت لأجل يستعبد الناس هذا من الكبائر. وقد يخرج من دين الإسلام بعد إذا عمل أعمالا استحل البيت قد يخرج من دين الإسلام لكنه في أوله ومبدئه كبيرة من كبائر الذنوب. واستحلال البيت الحرام من استحل البيت الحرام فهو من كبائر الذنوب وقرن بالشرك تأويله. نعم. باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الدليل على أن الكفن من جميع المال من رأس المال قبل أن يوزع قبل أن يأخذ الورثة حقهم وقبل كل شيء أن الكفن من رأس المال يؤخذ قيمة الكفن من رأس المال. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق عن خباب عن خباب بن الأرد عن قال مصعب قال لما قتل مصعب بن عمير في أحد وهو أول وفد وفد على المدينة وأسلمت أمة محمد من الأنصار على يديه رضي الله عنه أول قارئ أرسل إلى المدينة يفقههم ويقريهم مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أسعد بن زرارة وجمعوا صلوا الجمعة بين قبى والمدينة وهو الذي هدى الله كثير من كبار الأنصار على يديه أتاه أسيد بن حضير وأتاه سعد بن معاذ وأتاه كذا وكذا وجاءوا إليه يريدون قتله وقتل أسعد بعد أسعد خالي لسعد بن معاذ وخالي لأسيد بن حضير فجاءوا إليه يا خالي أنت شوهتنا وشوهت ديننا كيف تجيبنا إنسان على غير ديننا فأسعد قال له مصعب يا أخي تعال نقرأ عليك ما معنا فإن رضيته الحمد لله وإن سخته كففنا عنك ما تكره قال أنصفته فركز حربه وجاء وأنصت إلى القرآن فقرأ عليه مصعب بن عمير رضي الله عنه القرآن فيقول والله رأيت النور بوجهه ساعة ما انتهى مصعب يقول رأيت النور بوجهه فقام واغتسل ثم شهد شهادة الحق وهكذا أسيد بن حضير فعل به مصعب لما أسلم البطلان هؤلاء أسلمت الأنصار بكاملها إلا قليل من المنافقين فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول مصعب رضي الله عنه لما قتل في أحد ما عنده إلا نمرة يعني بطانية قصيرة صغيرة إن غطينا رأسه وأكتافه ووركيه بقيت خوذه ورجوله ما عليها شيء وإن غطينا خوذه ورجليه بقي رأسه وكتفيه ما عليها شيء فقال الرسول غطوا رأسه وكتفيه ووركيه والباقي حطوا عليه حشيش اذخر فعلنا ذلك وكفنا هذا الدليل على أن الكفن من رأس المال يبدأ من المتروك قيمة الكفن أول ما يؤخذ من رأس المال قيمة الكفن تشتري كفن الإنسان من رأس المال ثم بعد ذلك مؤونة الدفن ومؤونة الحفر ومؤونة ما يحتاجه إليه ثم بعد ذلك الديون التي برهن ثم بعد الديون التي ليست برهن ثم الوصايا ثم الورثة هكذا تجعله الإنسان على خمسة أبواب أول ما تفعل قيمة الكفن ومؤونة الدفن ومؤونة الحفر والشيل إذا كان ما يسلى في أجره ثم بعد ذلك الديون التي براهن ثم بعد ذلك الديون المطلقة التي ليست براهن ثم بعد ذلك الوصايا ثم بعد ذلك الورثة على هذا الترتيب لا بد لا يزيد أحد من أحد ولا يتقدم شيء على شيء يقول أن مصعب بن عمير دفناه بقطيفة ليس له غيرها هذا دليل على أنه تؤخذ من رأس المال نعم باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها قال نعم قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها قال نعم يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرجل يهب الهبة يهب الهبة وثم يرجع إليها الهبة بوصية أو بميراث والهبة مأخوذة من حبوب الريح لغة مأخوذة من حبوب الريح لأن الريح إذا هبت ما فيها شيء ما فالهبة لا مقابل لها تهب هذا الشخص كتابة أو شنطة أو شيء لا مقابل له ما يرجع بشيء ما يرجع لك بشيء بخلاف الهدية فإنك تنوي الثواب أما ثواب الله أو ثواب الآخرة أما ثواب ربك في الآخرة أو ثواب الرجل يرد لك مثلها أما الهبة فلا مأخوذة من الحبوب الحبوب ما يرجع إليك لا مشى من عندك ما عاد يرجع فالهبة ما ترجع لكن لها شروط الهبة اصطلاحا هو تمليك شخص مطلق التصرف ماله لشخص آخر مجانا هذه الهبة في الشرع أن تملك شخص ماله شخص تملك شخص ماله مطلق التصرف ماله لشخص آخر بدون مجانا بدون مقابل يعني، لكن لها شروط. منها أنك تقول يا فلان هذا الكتاب لك هبة، هذا الكتاب خذه هبة، لكن إذا لم تعذن له بقبضه لا يجوز، لا بد من أن تهبه وتعذن له بقبضه. خذ هذا الكتاب أو هذه الشنطة أو هذه السيارة وهبتك إياها، ثم تقول وقد أذنت لك بقبضها، فلو قبضها بدون إذن ما تصح الهبة، لا بد من الهبة الصريحة ولا بد من القبض إلا ما تصح. الشاهد أن الهبة تملك شخص ماله مطلق التصرف لغيره من الأشخاص لغيره مجانا دون مقابل يعني. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال عن زهير بن حرب عن عبد الله بن عطاء قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني أعطيت أمي وليدة، يعني جارية مملوكة أعطيتها أمي، وإن أمي ماتت فرجعت لي الوليدة، هل يجوز؟ قال الله أجرك وقع على الله، الأجر حينما أعطيت أمك الوليدة وقع على الله، خلاص وهبتيها إياه وقع أجرك على الله لأنك بريت أمك، لكن الله أرجعها لك خذيها. قالت وإن أمي ماتت وعليها صوم نذر، لأن الصوم بدون نذر لا يقضى لا يقضيه الولي، فهذا دليل على أنه صوم نذر. قالت إن أمي ماتت عليها نذر أفعصوم عنها؟ قال نعم صومي عنها. والصوم الذي أوجبه الله تعالى وتقدس، ومات الإنسان ولم يقضه لا يصوم وليه عنه ولا يكفر عنه، الشيء اللي أوجبه الله على الإنسان ما يحتاج أنك تقضيه الإنسان ولا تكفر عنه، لكن إذا أوجبته على نفسك أنت قلت لله علي صوم شهر إن شفى مريضي أو رد غائبي أو نجح أولادي أو فعل كذا وكذا بي أن أصوم شهرا ثم مات فإنه يصام عنه، النذر يصوم عنه وليه لأنه هو الذي فرضه على نفسه هو الذي أوجبه على نفسه، أما ما فرضه الله تعالى وتقدس علينا فلا نطالب بشيء. مرض شهر رمضان ثم لم يتعافى أو تعافى قليل لكنه ما استطاع أن يصوم ثم مات لا يقضى عنه، لأن ما فرضه الله ربنا تعالى وتجاوز عن عباده منة وفضلا وكرما لا يقضى عنه لا ولي ولا غير ولي ولا كفارة فيه، لكن ما أوجبته على نفسك الإنسان ثم مات يقضيه وليه عنه. ثم قالت يا رسول الله إن أمها ماتت ولم تحج، أما تحج عنها؟ قال نعم حجي. والقياس هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة أخرى قالت يا رسول الله إن أمها ماتت إن أمها لا تستطيع أن تحج أو ماتت أفأحج عنها أو أقضي دينها عنها؟ فلقضي الله فالله أحق أن قضى الفريضة، إذا كانت تستطيع أن تحج ولم تحج أقضي الله فالله أحق بالقضاء. ديون رب العالمين مثل ديون البشر لا شك في هذا، حتى إن الإنسان إذا مات وترك ديون للناس وديون لرب العالمين تحاف، حتى لو ما كفت تحاف تجعلها حصص تجعل أسهم وتحاص بها كمحاصة ديون كمحاصة وراثة الميراث. فإذا رأينا أن ميراثا بلغ 13 سهما هو 12 الأصل 12 لكن عولناه بسهم واحد، تقول كذلك حقوق رب العالمين نعول لها ونحاص لها. نعم. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقفة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المخضر حاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متعسل مالا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله خلنا في أحوال الوقف. الوقف هو التحبيس، الوقف هو الشيء الذي يقف في مكانه لا يتحرك قدام ولا وراء، وأما في الشريعة هو تحديص الأصل، تحديث أصل شيء، أما حديقة أو أرض أو بستان أو مثلا بيت من البيوت تحبس أصله وتسبل منفعته، الأصل باقي ولكن المنفعة تجري بالبر، إن وقفته على بر أو على جهة بر أو على الفقراء المساكين أو على الجهاد في سبيل الله أو على الحجاج أو على المعتمرين أو على فقراء هذا البلد أو على فقهاء هذا البلد أو على المحدثين من أهل هذا البلد، فهذا صحيح وماشي، ريعه يصرف على الجهة التي عينتها لها، فإن صرفته على أهلك أو أولادك فهذا عند كثير من العلماء لا يصح، لأنه ليس بر، ما وجهته إلى جهة بر، يقول أن الريع لأولادي أو لأخوتي ما يصح عند كثير من العلماء، لأنك لم توجهه إلى جهة بر، فالوقت يجب أن يحبس الأصل وتسبل المنفعة إلى جهة بر، إلى جهة من جهات البر، توجع على الفقراء، على طلبة العلم، على المساكين من أهل البلد، على كذا إلى آخره، على الضيف إذا جاء، على ابن السبيل اللي منقطع ولو كان في بلاده غنيا لكنه انقطع هنا، ما له فلوس يروح إلى أهله ولا عنده شيء، يعطى أيضا كما يعطى من الزكاة يعطى من غلة الوقت أيضا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد السنة ثم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل تابع ليزيد بن زريع قال حول السند أيضا فقال حدثنا مسدد أيضا قال عن يحيى بن القطان بن سعيد القطان عن ابن عون عن ابن عون عبد الله قال عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أصبت مقتلا بخيبر، يعني حديقة كبيرة بخيبر سهمة، لما قسم الرسول السهام على الصحابة صار لسهم عمر حديقة كبيرة من حدائق اليهود التي احتلوها، فقال يا رسول الله إن عندي حديقة أو قال مقتل أو قال مخنف وإني أريد توقيفها، قال حبس أصلها وخل واجعل أجرها أو ريعها أو ثمرتها لابن السبيل وللمنقطع ولصاحب الفقر والفقير وغيره، اجعل الجهة جهة بر، حينئذ يأتيك ثمرتها وأنت ميت الإنسان، أنت تسبلها وأنت حي لكن ثمرتها تمشي وأنت ميت الإنسان، لأنها مثل العين الجارية، هذه هي عين العين تطلق على المال وعلى البيت إذا مشى أو على شيء ليش، وعلى الماء أيضا، العين تطلق على الماء الذي تمشي وعلى الوضع الذي يمشي ريعه عليك وأنت ميت، فالشاهد من ثلاثة لا ينقطع العمل، ينقطع المرء عمله إلا من ثلاثة، عين جارية، العين ليست فيها عين الماء فقط، العين الجارية كل عين تمشي فلك أجرها، حتى الوقت ما دام يمشي أجره فهو على ابن السبيل وعلى الفقراء وعلى المساكين فإنه يجري أجره عليك وأنت ميت الإنسان. الشاهد أن عمر رضي الله عنه قال له الرسول حبس الأصل، يقول حبست هذا البيت، حبست جعلت هذا البيت وقفا لوجه الله تعالى وريعه على كذا وكذا من جهة من جهات البر، وجب هذا حتى ولو لفظا، قلته لفظا الإنسان ولفظا ولو ما كتبت كتابة، لكن الكتابة أولى، إن كتبت كتابة وأشدت شهود فهو أولى، لكن لو نويت نية أن هذا البيت وقف أو هذا العين وقف أو هذا ما تصح، ما يصح، لابد تتلفظ بالوقف، تقول له هذا البيت وقف لوجه الله، هذه الحديقة وقف لوجه الله، هذا الكهف وقف لوجه الله، وما والشيء اللي يستهلك ما يجوز وقفه، الشيء اللي يستهلك ويذهب يذوب ما يستهلك، كالجمع والتمر والأشياء اللي تذوب ما تبقى، ما يبقى أصلها ما يصح وقفها، كل شيء يذوب ويذهب ولا يبقى أصله لا يصح وقفه، لابد أن الأصل يبقى ما دام في صلاح، ما دام صالحا فهو بيت قائم، حديقة قائمة، أرض قائمة إلى آخره، التحبيس الأصل والأصل هذا باقي، ثم الثمرة تصرف إلى جهة من جهات البر. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه استفتى الرسول وأفتاه الرسول عليه الصلاة والسلام أنك حبس الأصل والثمرة، اجعلها في سبيل الله وابن السبيل والمجاهدين وفي أولادك الفقراء. نعم. قال عمر ولا جناح على من وليها، صار ناظر على الوقت أن يأكل بالمعروف غير متأثل، ما يجعل مال عدل نفسه، تأكل للإنسان بالمعروف أنت وأهلك، تأخذ نفقتك من الريع من الثمرة وتأكل، لا جناح على من وليها، يعني صار ناظرا لها إلى الآن، إذا كان الناظر محتاج إلى شيء من الثمرة ثمرة الوقت جاز له أن يأكل بالمعروف غير متأثر. لا تأخذ شيء تحط لك رأس مال الإنسان وتحطه بالبنوك ما يمكن، لكن تأكل بالمعروف وتجعل الباقي لوجه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن سقال عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثم فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل المال فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثم اشترى من ثمره رقيقا لعمله. قال وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث إن ثمغة وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في وصية عمر بن الخطاب وهي الأساس اليوم، وصية عمر رضي الله عنه هي الأساس للناس اللي يمشون عليها اليوم، موجودة في كتب الفقه، كل فقه كل مذهب من المذاهب موجودة في كتاب الوقت من المذهب المفلان، مذهب مالك موجودة في كتبهم في كتاب الوقت، موجودة عند الإمام أحمد في كتب الوقت، عند أبي حنيفة، عند الشافعي موجودة نسخة من وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي طويلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عمر بن الخطاب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويشهد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق والنبيين حق وأنه يوصي من ورثته بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يناصحوا وأن لا يتفرقوا وأن يأكلوا بالمعروف. المهم وصية طويلة قريب صفحة ونصف موجودة في كتب الذكر في كتاب كل كتاب وكل مذهب موجودة في كتاب الوقت نسخة من وصية عمر طويلة صفحة ونصف. وشاهدنا أن ثمغ في وادي القرى وكذلك المئة الوسق مئة الصاع مئة السهم أيضا في وادي خيبر. وأما خيبر ففيه أما ثمغ فليس في خيبر، وخيبر فيه أيضا حديقة أيضا أوقفها أوقف جميع ما له من الحديقة ولا بأس من أن يأخذ من الثمر يشتري رقيق يعملون على الحديقة لا بأس بذلك، يعني يشتري رقيقا أو يأتي عمالا بأجرة من الثمرة يشتروا يعملون هذا كله وقت كله ثمرة الوقت. الوقت عبيد لا يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يبدل، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، لا يمكن أن يباع ولا يوهب ولا يبدل ولا يوهب لأحد ولا يبدل لأحد ولا يباع ولا يشرى، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فعمر رضي الله عنه أخبر بهذا وكتب الوصية. معيقيب رضي الله عنه صديق عمر صديق الخاص لعمر رضي الله عنه، معيقيب من أكابر الصحابة صديق لعمر صداقة ود بود رضي الله عنه أرضاه، يأتيه بالليل ولا يستأذن على عمر، يدخل معيقيب يدخل على عمر بدون إذن لأنه أخوه وصاحبه وصديقه. الشاهد أن الوصية هذه لا يجوز أن أحد يعتدي عليها أو يتصرف بها أو يبيع منها ويشتري. السؤال هنا إذا أوصى ببيت إذا أوقف بيت قال هذا البيت وقف لوجه الله تعالى ثم هذا البيت في آخر الزمان تهدم وتخرم ولا به أحد ولا له ريع ولا له إيجار ولا له ثمرة، ما الذي يفعل به؟ هل يجوز تبديله إذا تهدم؟ عند الأحناف لا يبدل، عند الإمام أحمد نعم إذا تعطل نفعه لك أن تبيعه وتشتري بدله بيتا مثله، لك أن تبيع هذا البيت وتشتري بدله أو هذه الحديقة تعطلت والماء نضب، ماء البير نضب ليس فيه ماء ويخشى على النخل أن يموت أو شيء من هذا، فإذا تعطل نفعه فعند الإمام أحمد تنقله إلى محل آخر، تبيع هذا وتنقله إلى محل غبطة يكون أحسن من هذا الإنسان، أو أوقف مسجد الإنسان وهذا المسجد تفرق جماعته ولم يصلى فيه أحد ولا هو حول حارة والحارة انتقلت عنه، فلك تنقل هذا المسجد إلى حات فيها إلى محلة يكثر فيها الناس ومحتاجين إلى مسجد، انقل هذا المسجد إلى محل مسجد آخر. أما إذا لم يتعطل نفعه ولا يأتيه شيء ولا جرى عليه شيء فممنوع مطلقا، ممنوع بكل الوسائل أن ينقل من البيت الوقت من محل إلى محل، ممنوع مرة واحدة إلا لهذه الحاجة التي ذكرناها، سواء كان مسجد أو بيت أو حديقة أو أرض لا يمكن أن ينقل من مكان إلى مكان إلا إذا تعطل نفعه عند الإمام أحمد فقط، إذا تعطل نفعه ينقل، ما تعطل نفعه لا يمكن أن ينقل. نعم. ولا حرج على من وليه أكله. يقول عمر ولا حرج على من ولي هذا الوقت أن يأكل غير متأثل، ما يأخذ يعني مال يحطه أصلا لماله، على من وليه أن يأكل أو يشتري رقيق يجعلهم يشتغلون بهذه الحديقة أو يشتغلون بهذا البيت أو يؤجرونه أو يفعلون كذا لا بأس بذلك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل.